Book 2 38 38 في التاكسي نو تاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة Por favor, chame um táxi. كم تكلف إلى محطة القطار؟ Quanto é que custa até à estação? كم تكلف إلى المطار؟ Quanto é que custa até ao aeroporto? من فضلك على طول. Em frente, por favor. من فضلك هنا إلى اليمين. Aqui à direita, por favor. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Naquela esquina à esquerda, por favor. أنا مستعجل. Eu estou com pressa. معي وقت. Eu tenho tempo. من فضلك هدئ السرعة. Vá mais devagar, por favor. من فضلك توقف هنا. Pare aqui, por favor. من فضلك انتظر لحظة. Espera um momento, por favor. أنا راجع فورا. Eu já volto. من فضلك أعطني فاتورة. Por favor, dê-me um recibo. لا يوجد معي فكة. Eu não tenho dinheiro trocado. تمام. الباقي لك. Está certo assim. أوصلني إلى هذا العنوان. Leve-me a esta morada. أوصلني إلى فندقي. Leve-me ao meu hotel. أوصلني إلى الشاطئ. Leve-me à praia.